القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1963. أرجوك اهدي شوي. اهدى ازاي وانا مش عارفة والدي راح فين؟ والدك خرج من البيت امتى؟ من اول امبارح بعد الظهر ولغاية دلوقتي ما رجعش. له اصدقاء متعود يروح لهم او يسهر معاهم؟ بابا مش متعود يسهر برا البيت، واصدقائه بيقولوا البيت هنا. سألت عليه عند اصدقائه؟ ايوة، وقالوا انهم ما شافوهوش. والدك بيشتغل ايه؟ بيشتغل مقاول، لكن دلوقتي ما بيشتغلش. هو له اعداء؟ لا، وطول عمره في حاله. قبل ما يختفي ما اشتكاش من حاجة؟ يوم الجمعة اللي فاتت دخلت عليه قطه. تعالي يا بدري يا بنتي. مالك يا بابا؟ قاعد لوحدك ليه؟ مفيش يا بنتي، هيكون مالي يعني. شايفك كده يعني زي ما تكون متضايق من حاجة. لا أبدا، شوية صداع. بابا، صلاح مزعلك في حاجة؟ يا صلاح جوزك طيب وابن حلال، وحيزعلني ليه؟ يا بابا أنا مقدرة اللي عملته علشاني. أنا من يوم المرحومة أمي ما ماتت وانت حرمت نفسك من كل حاجة عشان تساعدني. أنا تهمني سعادتك يا بنتي، وأنا كمان يهمني تكون مبسوط وسعيد ومستريح يا بابا. ما تاخديش في بالك ولا تشغليش روحك بيا يا بدرية. بابا وحياتي عندك، لو في أي حاجة قولي. وبعدين بقى اسمعي يا بدرية. تحت أمرك يا بابا. أنا مسافر البلد أقضي يومين هناك. أيوة، بس انت بقالك مدة ما سافرتش البلد. اهو اغير جو وابعد عن الروتين اللي عايش فيه يا بدرية. وبعدين؟ حاولت افهم ليه هو متضايق، ما قاليش حاجة. وسافر البلد؟ لا. ليه؟ معرفش، لكن لاحظت بعد كده انه بيبعد عن البيت كتير. بيروح فين؟ هروح فين بس؟ انزل القهوة، اقعد مع اصحابي شوية. تفتكري ايه اللي كان شغله او مضايقه؟ معرفش، ما قالش حاجة. سألت عليه في البلد؟ سافرت بنفسي وسألت عليه، وقالوا انه ما جاش ولا حد شافه. حكمي العقل في اي كلام تقوليه يا بدري. انا خلاص قربت اتجنن خلاص. انت معذورة، بس عمر والدك ما اشتكى من صلاح جوزك. ما هو يا ريت يشتكي ولا يتكلم، لكن والدي من النوع الصبور اللي يكتم في قلبه. أنا عايزة أقولك إن كل كلامك أساسه مجرد شك. والدي عمره ما استريح لصلاح جوزي. أمال وافق على جوازك منه إزاي؟ أنا اللي يهمني دلوقتي بابا. بابا، بابا راح فين؟ بدرية مؤكد. يا بدرية اهدي شوية، كده مش كويس عليكي. الو؟ لا لسه ما رجعش. ارجوك انا اعصابي مش مستحمله. مين اللي بيتكلم؟ اخو صلاح. بدل ما يجي ويهتم ويدور معانا بيسالني في التليفون، يظهر انهم كلهم زي بعض. يا بدريه قلتلك حكيم العقل، بلاش الانفعال ده. انت ما تعرفيش النار اللي انا عايشه فيها. صلاح جوزي ما اهتمش ولا عمل اي حاجه ولا كان حاجه حصلت. مش قلت انه سافر معاك البلد علشان يدور على والدك؟ انا بتهيأ لساعات انه مبسوط عشان والدي اختفى، وبتمنى انه ما يرجعش. مؤكد انت غلطانة؟ ايوة غلطانة في تصرفاتك وكلامك ده. انا فعلا كنت غلطانة، بس كنت غلطانة لما اتجوزت صلاح. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ صلاح. طبعا اذنكم. خليكي معايا يا سلوى. اصلي حوصل لغاية البيت وارجعلك، ربنا يطمنك عليه. مع السلامة. الله يسلمك. على العموم أنا مش هحاسبك على الكلام اللي قلتيه دلوقتي. أرجوك سيبني، كفاية اللي أنا فيه. غلطانة عشان قبلتي الجواز مني يا بدرية؟ قلت كفاية كفاية. يا بيه الحاج حسن، ده راجل طيب وعمره ما أذى حد. آخر مرة شفته فيها امتى؟ يا بيه هو نازل ولا طالع؟ بشوفه بسلم عليه. بقالك كم سنة بتشتغل بواقف العمارة؟ من يوم ما اتبنت تقول كده من 20 سنة. الحاج حسن ما اشتكاش من حاجة مضايقة؟ يا بيه بقول لحضرتك الحاج حسن راجل طيب والكل بيحبه. في حد كان بيسهر عنده ببيته؟ لا بيه محدش كان بيزوره كتير. طب تعرف القهوة اللي كان بيروح يقعد فيها؟ ايوه بيه واصحابه ناس طيبين زيه كده. تعرفهم؟ ايوه اعرفهم بالاسم وكلهم ناس اصلة ومحترمين وخير عليهم كمان. يعني ايه خير عليهم؟ يا بيه الحاج كان اصيل ومن يوم ما بطل شغله وقعد في البيت بيبعتني اودي فلوس لده ولده ولده. طب ده اخر مره قال لي تعالى لما اقول لك. خدامك يا حاج خد ودي كيس الفاكهه والفلوس دي للست. ياخد عدوك ويسترها معاك يا حاج بسرعه وتعالى عشان عايز ابعتك مشوار تاني. تحت امرك يا حاج تحت امرك. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ اروح انا بقى اودي لده وأودي لده وأودي لكل واحد نصيبه زي ما بيقول. مين الست اللي كان بيبعت لها الفكة والفلوس؟ ست وحدانية عندها كوم عيال يا بيه. يعرفها منين؟ كان المرحوم جوزه بيشتغل عنده ومات الله يرحمه وساب لها كوم عيال. اسمها ايه؟ وسكنة فين؟ أنا دورت على الحاج حسن في كل حتة محتمل يروحها وما لقيتوش. بقالك كم سنة متجوز بنته؟ حوالي 2 سنين. عندك أولاد؟ لا ما عنديش. الحاج حسن قبل ما يختفي ما كانش بيشتكي من حاجة؟ لا. أمال إيه سبب الخلاف اللي كان بينك وبينه؟ ما كانش فيه أي خلاف بيني وبينه. أنت ساكن مع الحاج حسن في نفس البيت اللي ساكن فيه؟ أيوه ودي كانت رغبته لما جيت أتجوز بدرية بنته. طب الحاج ما كانش موافق على جوازك من بنته ليه؟ أيوه بس دي حاجة يعني من زمان قوي. ممكن اعرف السبب؟ انا شفت بدرية في حفلة جواز واحد صاحبي عجبتني وتقدمت عشان اطلب ايدها. والدها قال لك ايه؟ يا صلاح يا ابني ايوه تعرف بنتي منين عشان تطلب تتجوزها؟ ما خبيش عليك يا حاج انا شفت بدرية اكتر من مرة وتكلمت معاها. اتكلمت معاها؟ اتكلمت معاها على ايه؟ ما هو اخويا كان ساكن في العمارة اللي قصاد حضرتك. يا ابني يا عم الحاج ادي كارت باسمي ووظيفتي وممكن حضرتك تسال عني. وبعدين يا ست بدري؟ بابا ما كانش موافق. ليه؟ بابا غني وعنده عمرتين وصلاح ملوش غير مرتبه. يا بنتي يا بنتي انا حرمت نفسي من كل حاجه في الدنيا عشانك انت. رفضت اتجوز بعد موت المرحومه امك. عملت المستحيل عشانك وخايف عليكي. خايف عليا من ايه بس يا بابا؟ صلاح اللي بتكلميني عنه ده مش جايز طمعان فينا. لا يا بابا لا. وايه اللي خلاكي متاكده انه مش طمعان؟ ما هو اصله ما كانش يعرف اننا عندنا عمارتين وفلوس في البنك. مفيش حاجه بتستخبى يا بدريه. انا متاكده من اخلاق صلاح يا بابا ولو شكيت لحظه واحده انه طمعان ولا حاجه كنت رفضته. فكري كويس يا بنتي. بقول لك انا متاكده يا بابا. على العموم انا هخليها الاول فتره خطوبه. مين عارف ايه اللي ممكن يحصل. وفتره الخطوبه قعدت قد ايه؟ اكتر من 3 اشهر. عرفت فيها وتاكدت ان صلاح بيحبني لشخصي ومش طمعان. وكان راي والدك ايه؟ خلاص يا بدري يا بنتي خلاص انا موافق على الجواز بس تقعدوا معايا. ما هو مش معقول تسيبيني لوحدي في السن زي بدري. بعد الجواز ظهر من تصرفات صلاح جوزك حاجة ضد والدك؟ صلاح كان منتهى اللطف في الأول وبعدين جا يوم وقال لي بدرية بدرية بدرية حبيبتي يلا يا صلاح مفيش وقت لازم نخرج دلوقتي. اقعدي بس عشان عايزة اتكلم معاكي. تتكلم معايا في ايه؟ كويس ان والدك مش هنا. عايز تقول ايه؟ بدرية انا عايزك تفهمي كلامي كويس وتناقشيني في كل كلمة هقولها. في ايه؟ مفيش بس وحياتي عندك يا بدرية. خدي الأمور ببساطة وفهميني كويس. أفهمك كويس؟ بدرية ها؟ الحقيقة أنا بقالي مدة كبيرة عايزة أتكلم وخايف. خايف؟ خايف من إيه؟ تفهميني غلط. وأفهمك غلط ليه بس؟ اتكلم وتأكد إني فهمك كويس. العربية اللي راكنها والدك في الجراج مالها؟ يعني بقول بدل ما هي مركونة كده أروح بيها الشغل. هي قلتي إيه يا حبيبتي؟ وإنتي فهمتي بالكلام ده إيه؟ اللي كان خايف منه والدي حصل، هو ظهر إنه طماع. أنا طمعان؟ يا صلاح يا صلاح، قدر الظروف اللي فيها مراتك يا صلاح. ظروف ايه اللي تخليها تتهمني؟ هي اتهمتك انك انت السبب في اختفاء ابوها. امال يعني كلامها ده معنيته ايه؟ بلاش تتسرع يا صلاح. اخر حاجه كنت اتصورها انها تقول كلام زي ده. ما انا قلتلك قدر ظروفها النفسيه. من يوم ما اختفى ابوها وهي اتغيرت، قالت لي جايز ابويا سافر البلد، عملت تليفون، اتهمتني اني مش مهتم، قالت لي لازم نسافر، سافرت معاها. اروح شغلي تقول لي ازاي تروح الشغل وتسيبني في الحاله دي؟ معلش يا صلاح معلش، اصبر شويه. لامتى لامتى؟ صعبان عليا يا بنت عمي. يا استاذ مختار بلاش الكلام ده. وانا غلطت؟ انتي مش صعبان عليكي بدريه؟ ربنا يرجعه بالسلامه الحاج. اسبوع دلوقتي ما نعرفش عنه اي حاجه. قولها كلمتين يهدوا اعصابها شويه. ما انا من الصبح عمال اكلمها مفيش فايده. وبعدين هي ليها حق، فين جوزها؟ فين الاستاذ صلاح؟ ولا عشان معاها عربيه يجري بيها على كيفه؟ عن اذنكم انا مش فاهم هي بتدافع عنه ليه. وبعدين انا كنت في الاول شاكك، دلوقتي انا متاكد. متاكد؟ متاكد من ايه يا مختار؟ مؤكد ان صلاح جوزك يهمه ان والدك يختفي للابد. يعني يعني مش بعيد يكون صلاح هو السبب. هو السبب في ايه؟ بقى انت حرقه اعصابك وجوزك ليل نهار يتفسح بالعربيه، ليه انت تفضلي على نياتك؟ تقدري تقولي لي راح فين؟ في الشغل. في الشغل؟ شغل ايه؟ فوقي فوقي لنفسك يا بنت عمي، انا قلتلك وحذرتك. صلاح ممكن ممكن ونص. الفلوس جريت في ايده والمال السايب يعلم السرقه. لكن لكن ايه؟ عدم اهتمام جوزك بيكي وباللي انت فيه معناه حاجه واحده. حاجه ايه؟ نفسه يفتح ويغمض ما يلاقيش عم الحاج. مش ممكن. ليه مش ممكن؟ مش دي العقبه اللي قدامه عشان يبقى غني ويلعب بالفلوس لعب؟ فوقي روحك، واذا كنت مش هتقدري تقفي قدامه أنا اللي هقف، أنا ابن عمك ومن حقي أدافع عنك. تدافع عني؟ أيوة أدافع عنك وأحميكي. ومش بعيد يا بنت عمي، اللي قتل مرة يقتل مرة تانية. يعني إيه؟ يعني بصراحة كده صلاح جوزك له يد في اختفاء أبوكي، ومش بعيد يكون قتله ولا صلت حد يقتله عشان يستفرد بيك. مش معقول. أيوة النهارده ركب العربية، بكرة يلم الإيجار من السكان، بعده يخليكي تكتبي له عمارة، ومين عارف مش جايز يختصر الطريق وزي ما اختفى والدك تختفي انتي. مؤكد انت مجنون؟ لا لا انا مش مجنونة، انا دلوقتي عرفت صلاح على حقيقته. صلاح طول عمره بيحبك. الطمع وحش يا سلوى. طمع ايه بس؟ سلوى انا ماليش حد اروح له وابات عنده غيرك. وعايزه كمان تباتي عندي؟ امال استنى لما يقتلني يعني. وباتت بره البيت؟ ايوه، بدريه مراتي سابت البيت من امبارح. قالت لك رايحه فين؟ لا ما قالتش. غريبه، انا مش قادر اعرف هي عملت كده ليه، قصدها ايه. معلش الصبر. طيب اصبر شويه. وانا كل ما اتكلم معاك تقول لي اصبر؟ جرى يا صلاح، هدي اعصابك شويه. طيب باتت فين يعني؟ انا عارف هي راحت فين وانا مش هسكت. ايوه مش هسكت. استاذ صلاح ارجوكي، انا مش عايز حد يتدخل او يتكلم. انت عايز ايه؟ عايز اعرف ازاي تسمحي لنفسك تباتي بره بيتك. باتت عندي يا استاذ صلاح من غير اذني. ايوه انا مش عايز اعيش معاك، انا فهمتك فهمتك على حقيقتك. اوعى تتسرع او تعمل حاجه غلط يا صلاح. صلاح رد عليا. عن اذنك. استنى يا صلاح. انا كنت غلطان من الاول، كنت غلطان. على فين يا أستاذ؟ إيه أنت مش عارفني؟ عارفك بس مفيش حد فوق في الشقة. ومدام بدرية بنت عمي خرجت من بدري. راحت فين؟ ما عارفش. طب وصلاح؟ أستاذ صلاح لسه برا، وعمك الحاج لغاية دلوقتي ما حدش عارف راح فين. موديني على فين؟ باه انت مش عايزة تقابلي مغاوري؟ هو ساكن بعيد. تعالي معاي وما تتكلميش. أنا تحت أمرك غالية والطلب رخيص. يعني تقدر تخلصني منه؟ أخلصك منه، ريح انت بالك. لكن يا مهنا عارف حكايتك وصعوبتي علي. اللي زي جوزك ده يستحق الهجرة له بعد العملة اللي عملها. بس ياه مهنا زي ما قلتلك عرفت الحكاية كلاتها. مين اللي قالك عليها؟ وبعدها لك يا بنت الناس، مش من كم يوم كنت بتدوري على والدك في بلدنا هنا؟ أيوه. وتدوري ليه وتتعب نفسك؟ لو كان والدك عايش كان ظهر. انت غنية والمال والطمع يعمل أكتر من كده. طمن يا استهانم، حكتلي جوزك بس بعد انت وسبيلي الحكاياتي وانا عريحك منها. ودي هريدي. ايوه خدامك. سمعت اللي قالته الست اللي مشت؟ ايوه سمعت. عارف الجدع جوزها؟ ايوه عارفه. الست دفعت مبلغ مليح وزين ولسه عتدفع. وطلباته جوزها نريحها منه وناخد منها مبلغ تاني. يا قلت يا ريدي. ارجوك ما تجيش هنا تاني. ايه ده انت ناسي ان بدرية تبقى بنت عمي؟ اتفضل اتفضل من غير ما ترد. وانت يا بدرية اللي لازم تعرفيه ان تصرفاتك غلط. ارجوك يا سلوى ارحميني. كفاية كفاية. انت كنت فين؟ ما بترديش ليه؟ كنت فين؟ رايحة فين؟ تلاقي مختار ابن عمي ورجع تاني، هاخده وامشي من عندك. تعالي معايا. صلاح بقولك تعالي معايا ومن غير اي كلام. مش هخرج من هنا. استاذ صلاح بالراحه عليها شويه. انت عايز ايه مني؟ عايز ايه مني بعد اللي حصل؟ افتكر تيجي معايا عشان تشوفي والدك وتطمني عليه. فين بدرية بنتي يا صلاح؟ زمانها جايه ورايا. راحت فين؟ عند واحده صاحبتها اسمها سلوى. المهم يا عمي انت وسلامتك. غلطه ومش هعملها تاني. غلطه ايه يا عمي؟ خرجت زهقان ومتضايق، كنت سرحان ومعدي الطريق ومش واخد بالي، عربية ضربتني، فقت لقيت نفسي في المستشفى. وازاي المستشفى ما بلغتناش؟ مش بقولك غلطة مش هعملها تاني؟ ما كانش معايا بطاقتي، والحمد لله ربنا نجاني عشان خاطر بدرية بنتي. هي اتأخرت ليه؟ زمانها جاية وحتحكي لحضرتك على كل اللي عملته فيا. عملت ايه؟ طمني يا ابني. مين اللي قتل بدرية؟ هو مفيش غيره. هو مين؟ صلاح جوزها. وجوزها قتلها ليه؟ اسألوه. مفيش غيره هو اللي قتلها. يا سعادة البهلة أنا معرفش حاجة. في شهود بيأكدوا إنهم شافوا بدرية في دارك. يا سعادة البي أنا واسطة بس. واسطة لإيه؟ يا بيه مغاوري هو اللي عايقولك. أنا ماليش دعوة واصل، ماليش دعوة. مغاوري ثبت ان في بقع دم على هدومك، والبندقيه اللي كنت دافنها ثبت كمان ان العيار اللي انضرب منها هو نفس العيار اللي اتقتلت بيه بدرية. اتكلم يا مغاوري. يا بيه يعني ماليش ذنب في اللي حصل. قتلت بدرية ليه يا مغاوري؟ غلطان اللي سمعت كلام حرمه. اتكلم يا مغاوري. حاضر يا سعادة البيع. جت لي يا بيل لحد باب داري. عشان ايه؟ عشان اكتل جوزها. اتفقت معاي وادتني فلوس كتير. وبعدين؟ خدت الفلوس اللي ادتها لي وادتها لواحد تاني. قلت لروحي ليه هعمل حاجة زي كده؟ وايه اللي حصل بعد كده؟ الجدع اللي اسمه هريدي خد الفلوس وراح يشوف جوزها عشان يقتله. تاني يوم في الليل لقيت الباب عمال يخبط. مين؟ أنا. افتح الباب. مغاوري. هو أنتي؟ أيوة مغاوري. خدامك. خدامك يا ست هانا. مغاوري والدي خلاص. جوز صلاح ملوش ذنب في اللي حصل. ايه معناته ايه الكلام ده؟ مش فاهم. يعني خلاص انا خلاص مش عايزك تقتله. الله بقولك مش عايزك تقتله. كلام ايه ده يا ست هانم؟ ارجوك ارجوك يا مغاوري. يا ست هانم بتقول يا ده زمان السر الالهي طلع. يعني ايه؟ اديت لراجل من رجالتي مبلغ علشان يقتله. اسمع انت لو قتلته انا هبلغ عنك. باه تبلغ عني كيف؟ ما تقتلوش وهات الفلوس اللي اديتها لك. فلوس يا فلوس ايه يا استهانم؟ بقول لك اوعى حد منكم يقرب له هفضحكم وهبلغ عنكم. ايه هبلغ عن ايه؟ اسمع انا عارفه عنك كل حاجه وهوديك لحمل المكنقه. وبعدين يا مغاوري؟ وقعدت تصرخ وتقول وتعيد. الدم غلي في عروقي يا سعادة البيه. ما خبرش ايه اللي حصل لي. لقيتها زقتني وقعدت تصرخ اكتر واكتر. اعمل ايه اعمل ايه؟ رحت ماسك البندقة وضربتها. طبت ساكتة. شلتها ورميتها بعيد ودفنت البندقة. ايوه سعادة البيه كنت عامل ايه يعني؟ كانت هتفضحني يا بيه. قال ايه؟ هتحب جوزها ومش عايزه تقتله. هتحب جوزها ومش عايزه تقتله. طب انا يا بيه انا ذنبي ايه؟ انا قلت لها تجيلي وتطلب مني اقتل جوزها؟ مش هي اللي جات لي ودفعت لي الثمن مقدما عشان اخلصها من جوزها؟ الشك والوهم والقلق اللي عاشت فيه خلوها تدفع الثمن. دفعت بنفسها ثمن قتلها. أغرب القضايا. اشترك في التمثيل محمود عزمي، رجية محسن، حسين فياض، جلال توفيق، أحمد حسين، محمود السيد، ليلى يسري، إبراهيم كمال، صلاح عفيفي، وأحمد كمالي. قام بالتسجيل محمد أبو طالب وأبو اليزيد سعد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.